بسم الله الرحمن الرحيم. ديوان القصائد الخديمية المقيدة بالآيات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا سل صلاة تقبل بها الكتاب زاء قبولا يسبل سترا جميلا ماهيا كل عيوب مع سلام دائم يدري الغيوب على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وزسع يحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أورثني خير الكتاب الأكرم بفضله وانقاد نهوي الكرم. أورثني خير الكتاب الأكرم بفضله وانقاد نهوي الكرم. أتلو الكتاب شاكرا له بما لاختار حائسا سلالا شبما. أنا لني ما لم ينله غيري من قادني له بحسن خيري. يقود للأكرم ما أشاء لأنه يفعل ما يشاء. يعبد كل سلورى بالحركات والسكنات والجميع بركات. أكرمني الكريم والمكرم في الحال والمآل نعم الأكرم. أنا لني الله نوالا يغني فقلت شاكرا بنعم المغني. أشكره حبدا خديما ماكسا بما يسرني ولست ناكسا. توفيقه قد سهسها الشيطان لغير ساتي وهم الأوتان. يسوق من ليس له كفان أحد إلى سوى نهوي كل من جهد. هدى الذي لي جاد باستقامة لي أحسن المقام كالإقامة. يا مالكا بملكه أستغني من قبلا شكري بنهم المغني. أرضي عني من له الداران فلسواي ينتهي الحاران. إن قادت الحسنى إلى جهاتي ذهب نفح خص بدرهاتي. حفظت بالله كتابه بلا توجه الدر لنهوي والبلاء. نفع لغير جهتي الله الضرر بغير رد لي ولي يبقي الدرر. أكرمني بخير مكر أو خرور وجاد لي في كل شيء ببرور. كتاب ربي أغدى لي مهدا ولي ما يخجل فيه شهدا. ملكنيه الله تمليك المليك وقاد لي ما لم يقته للملوك. طيب قلبي ونفسي والحياة من سان كل زاهيان ومياه. إكرام سي الجلال والإكرام كفى حياة الكره كالحرام. حست نوالا سينها غير النبي عليه تسليما مصفي تنبي. حست نوالا سينها غير النبي عليه تسليما مصفي تنبي. مد لي الله المكرم الفلاح ومد لي نافع علم وصلاح. نور ظاهري وباطني الجميل كليتي إليه بالحسنى تميل. فاست حياتي بكتاب فرقا بيني وبين كل شخص مرقا. شرحت في حفظ الجوارح مها عن كل باطل وربي سمها. نسح للنافع خرق الهادة وكان للجميل بالسعادة. قاد لي الباقي المكرم الكريم تكريمه مع سرور لا يريم. عبادتي لمن حماني بالجمال وبالسعادة بهوسي خير مال. رضي عني من رضيت عنه وكان لي بما استفدت منه. لم ينه شيطان ولا منافق إلي في شيء وسوقي نافق. لم ينه شيطان ولا منافق إلي في شيء وسوقي نافق. سوقي فيه الربح والصلاح ولحياة النور والفلاح. أكرمني الباقي بلا استدراج ومنه هست أفضل الخراج. سعادتي تسوق كل فاجر لغير الدر سالما من ساجر. فر لغير جهتي الأعداء ولسوى جسمي مال الداء. يسوق ما به يجيء الكدر لغير سات المالك المقتدر. وجهت وجهي للإله القاهر وباطني تحر لي وظاهري. دعاني الجميل للشكور ولم يزل برافع شكور. زنت قصائد الثناء والحمد لمن حماني هنغة وعمد. غنيت بالله عن الملوك وبوسيلتي عن السلوك. فاست قلامي ومدادي والجسد في الله والرسول من غير حسد. شكرت رب العالمين وصرف لغير ما لاختير سوءا فانصرف. زنت له تهي الحروف شكرا ولسوى ساتي ساق المكرى. درى الورى أني له حبد حبيب وسان كل عن مود لطبيب. جساء ربي وجساء المنتقى قد أوصل لي نوالا ينتقى. أذهب من كليتي أنارا إلى سواي كدرا ونارا قدت إلى المختار مالي قادا منه به إلي مال قادا فست بحسمة من المضرة ولانتهت منى مها المسرة فست بحسمة من المضرة ولانتهت منى مها المسرة عسف أن يقصدني شيطان باق له الخيام والأوتان مسكت بالكتاب ساسلاتي لوجه رب المذهب القلاتي زب لغير جهتي ما ساء من لسواي زب من أساء تهرني ربي من الأخيار وبي يسيد جملة الأخيار نفعني الباقي بلا مضرة وكان للهادي مع المسرة قلب للأحيان من لي كان وطيب الختمة والإسكان قلب للأحيان من لي كان وطيب الختمة والإسكان رفعني الرحمن في دنياه وسانني وقعد لي سنياه وجه للرحيم في أخراه بذاته ووصفه قراه حجبني دنيا وأخرى الله ببشر لا إله إلا الله جسب لي النافع من خير كلف ما اختار لي وصانني هن التلف أحفظت ذكر الله بالنظام وكان لي بأنفع الحسام أنالني الله أجورا تبقى وقاد لي بلا امتهان سبقى سان جهات الست عن أحساني مغن كريم شاكر ميساني جلب للنور وأبقى البركات من سكنات يهدى والحركات مد إلي الله سترا جملا في كل شيء وهدى بي كملا تكريم رحمن رحيم منها مني إبليس ومني امتنها طيب نفسي وحياتي الباقي سل أرضين السبح واتباقي تنهو حقائدي له وقوليا وعملي ولي دي منيليا ملك من بيده الملك المنى كتابه من سار بشر الأمنا قاد الذي اللوه له والقلم حلوم زين لحبيب يحلم قاد الذي اللوه له والقلم حلوم زين لحبيب يحلم أحببه الله لحسبه الكرام وبالرضا قاد له خير مرام مد له ما امتدت الأخيار له وما نهت له الأغيار نفى بقدر ذاته الأعداء لغيره وزبها هداء جزاء ذي الحرش العظيم قد مها عنا أناس من نسام فمها مد له الكتاب ما هي اللوم وإنه عن الأزاس سوم ملكه النفع وساق الدرى لغيره باق كفاه الشرى قال مخاطبا لربه الكريم شكرا له على أياد لا تريم أنلتني ما لا يسال حجبا كشفت لي ما هم سواي حجبا ملكتني تمليك مالك مليك سقط لغيري مشقات الملوك نفعتني في الحال والمآل أغنيتني عن كدر السؤال نبهتني تنبيه حال عن منام وسنة ولي تطيب المنام علمتني تعليم من لا يحجس عن ممكن ما وحدا يحجس ترسي عن الأعداء للجنات كونك لي بالجود والمنات أذهبت إبليس لغير جهتي مع المفاسد أطبت ندهتي محوت أن يقصدني ما لا أحب ولي تقود كل ما منك أحب أنت إله الناس رب العالمين ولاختصاصا قلت لي فلا أمين بعت بلا إقالة عن السلع ولي تقود أبدا منك الخلع طيبت نفسي وأطبت لي السكون وهبت لي بلا فرا كن فيكون أذهبت معهن يبعت لا يهوت لي أبدا ولي درا لا تحيط غنيت بالنفح عن الدر فلا أسكو لأن ضرري قد أفلا فست بأن الله موجود قديم باق وإني له عبد خديم بنيت في الدنيا ديورا لي تقود إلى الجنان دون رؤية الوقود شكرتك اليوم وبعد اليوم فليكن بلا حنان أو لوم لك شكوري اليوم بالتوحيد يا دائم الوجود والوهود ضيافة الله الذي له الوجود بالقدم السابق جادت لي بجود شكرت ذا البقاء والمخالفة وذا القيام فزت بالمكاشفة تكريم سل الوحدة جاد باختصاص لي وحماني عن جوالي بقصاص تكريم سل وحدة جاد باختصاص لي وحماني حن جوال بقصاص علمت القدرة والإرادة والحلم والحياة بالإرادة قدت لس السمح وس البصر ما لي قاد منه فضله والكرما كلام سل كلام قادني مها ما احتير لي له وقد لي قمها سنت مكاتيب لقادر مريد وعالم حي تصحصه المريد علم قلبي سميع وبصير ومتكلم وقعد للنسور قلت لمن عليه جاس الفعل لممكن والترك سكرا يهلو ترقى إلى الحرش وللكرسي كتابتي بالعصم القدسي عني يقبل زحزح الله الكريم مع باها حني بخيور لا تريم لمن نفى تاثير حن سواه كلي وما لاختاره اهواه فرحني قدم ربي وهدوس العالمين وسفرت بالحديث قد قدت توحيدي لرب العالمين وقدت امداهي للماه الامين مدحت الصدق والامانه ومن له التبليغ والفتانه كتابتي لهوته قد أثبتت ولجميع رسل ربي ثبتت قدت جواس عرض الإنسان له وللكل مع استحسان نصر الذي نصر سيد الورى لي قاد ما لاختاره والصورى تدخل كتب الله والرسل معها اليوم والقدر في من جمعها إيماننا بها وبالأملاك أوجبه من جلها هلاك فسنا بلا إله إلا الله محمد أرسله الإله نشكر من هو الكريم الأكرم ومنه جاءنا الهدى والكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهب الله تبارك وتعالى لكاتب هذه الحروف القرآن ولسان العربي ووهب له فيهما ما لم يكن لغيره قط ولا يكون لغيره عوض والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن هذه القصيدة جعلها الله تبارك وتعالى حيلولة بين نازمها وبين الشيطان الرجيم بقدر عظمة ذات الله المقدسة القائل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سواهم رنتها الشيطان وتاب للممر والأوطان عاد اللحين لسوى جنابي بهمله وصفره والنابي ولا اللحين لسواي باكيا وسائه على مخطي شاكيا زاق مرارة كتابتي فلا ينهوني الدهر وهني غفلا باء بما يسوءه إلى سواي وسائه بشري وسائه هواي إلى سوا حمر انتهى في أبدي مع المناهي والذي لم يهبد لم يخف أن الله سبه إلى سوى حياتي ويقود للإله لم يخف كوني أبدا محسوما وحبل ضري قد غدا مفسوما هدم من قبل لي إخدامي بنا حدوي سارة هدامي محمد صلى عليه الله رضي عني مع من والاه محمد صلى عليه الله رضي عني مع من والاه نهى اللحين لسوى يسر مدى ترده من لا يسال السمدى إلى سوى نهوي نهى الخناس بترد من له أنا خناس لم ينهني شيء من الوسواس وإن خطي مخجل الجواس شق على إبليس كوني حبا للواحد القهار نحم ربا يدحه الله لغيري أبدا وكل شخص قد أبى أن يهبدا طواف إبليس لغيري انتهى والله لي باب الخيور فتحا ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين نفى اللحين لسواي السمد ولسواي سبه محمد أكرمني بحسمتي من اللحين الله والله كريم ومهين لم ينهني شيء من البوائق أو المفاسد أو الحوائق رد المفاسد لغير ساتي من للجنان قاد لي لساتي جست جميع الحقبات طيا والله عني حتى ما عليا يسوق إبليس وما والاه إلى سواهم ري ربي الله منح من كلية الشيطان وليسف الممر والأوتان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تكون بها هذه الأمداه أحب إليه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من كل مدح واكتب له عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه بكل حرف منها سرورا لا ينقطع أبدا. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن من عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق السمن على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعد ما هداه وجوه صحبه الكرام لم تمل عن الحدا قبل الردى ولم يمل ذل أبي جهل كجهله بدا في يوم بدر والعصاب أبدا بعد أبو جهل بجهله ولم يعلم بأن المنتقى جل الظلم أعلمه القليب تعليم المميت فمن أزله المميت فيموت للمنتقى وجهته عند السلمات مدحاً كفاني من قلاني وهو مات للمصطفى وجهته عند المشركين مدحاً به غدا حداه مهلكين هدم مدح المجتبى بنا أمن بارسني جهلاً وغره الثمن ملكت خير العالمين المجتبى مدحاً وقاد لي به ما يجتبى نفع بمدح المصطفى الله المهين بقدره عن قصد دري اللحين إن امتداه المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا بالرضا فانسلبا لمته فر اللحين سرمدا إلى سواي وهو لاقاك مدا شق على الشيطان كون المنتقى خير الورى وهو يلاقي منتقى يدحه لداره الغلاس بحسبه ولهم الدلاس توافه بين الحميم والضريح تواف من ليس يسأل بسريح أنينه في الدرك الأسفل من نار الجهيم النساح ما أمن نفاه عن قصد جناب الله قطحا بلا إله إلا الله أبى اللحين أن يكون المنتقى أبى اللحين أن يكون المقتفى سيده وساك ماد مختفى أبى اللحين أن يكون المقتفى سيده وزاك معد مقتفى ليس يسال المنتقى فوق الورى قدمه مجمل قد سورى رد مكائد الحدى إلى الهدى من لا يسلط علينا من هدى جميل مدحي لجميل أبهجى صلى عليه خير باق بهجى يقي قلامي الخطأ والسهوى باق وقاني الهدى واللهوى ملكت خير العالمين قلمي بالمدح والصلاة نعم سلمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن من عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق السمن على الورى اصطفاه من أبداه رحمة كل بعد ما هداه وجوه صحبه الكرام بيضت بعد مجاهدته التي انقضت ذل الذي أبى العبادة فلا يسأل والماهي مها ما أفلا بركة المختار ليس بتنخرم ونوره الساطح ليس ينسرم أبى إلهه تعالى إلا إتمام نوره الذي تهلى للمصطفى وجهت قدمة صفت بشارة له وأعدائي نفت للمنتقى وجهت ما قد أسهبا جملة ما لم يرد لي فسهبا هدم ربي بالنبي بنا ضرر ليتوجه وسهسه الغرر ملكني الملك نعم الملك مخجل من قد أمروا أو سلكوا نفع بخدمة إلهي المهين بقدر ذاته حيوبي واللحين إن امتداه المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا برضا فانسلبا لغيرنا نهى اللحين سرمدا وليس ينحونا الولاقى كمدا شق على الشيطان كون المنتقى سيده وهو يلاقي متقى يدحه لداره الغلاس بحسبه ولهم الدلاس توافه بين السعير واللسى تواف من لما يدر دلسا ألمه بين الحميم والضريح ala mubakin la yasalu bisariya nafahu qablu li siwana allah qathan wala ilaha illa allah ila siwa mahti irali yadibbu wasaqahu ila siwana rabb li ghayrina al-hidan hat wal hasada wa tatawajjahu li ghayri mafsada radda maka idal hida ila al-hida baqin li yantaqama qablu min hida jalalu rabbi ta'ala hatala ila siwaya dararan fan hatala yaqi khilami al-khata wa sahwa baqin kafani al-hida wal lahwa mahallasi lahu al-baraya wa saman durannahani qablu qada lil aman a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim a'udhu billahi min ash-shaytani wa kulli ma walahu wan nirani aniya ya hafisu lil mamati isrif shayatini ya wal afati wajjahtu wajhi ilayka wa a'us bika min al ahda'i turran wa aluz zalil li al ahda'a rabbi wa khini jumlatan ma yadurru kull samani bi haqqi fadlika wa jahi al mustafa anni al ahadi wa makra kasrifa ij'al hijaban ya hafisu baini wa bayna kulli dararin wa shayni lakal bilad fajbu naqha liya wa durraha qini fa anta jariya لك السماء والأرض هب لي منهما جملة ما أختاره بالمهتما هب لي علما لم يكن ولا يكون لجنسي الدهر بحرمة الأمين منا عليه بصلاة وسلام بآله وصحبه على دوام نجي جنابي من الشيطان وكل ما والاه في الأسمان اسرف جميع ما يدر أبدا هني وكل ما يكون مفسدا شق علي ربي سوء الأدب معك فهدني ويسر مطلبي شهدت أنك معي وأنك سترتني فالتحمني بحفسك يسر هنا وفي غد جملة ما أطلبه منك بقطب الكرما طبيب قلبي فصلي بسلام عليه بالآل وبالسهب الكرام أسكن بجاهه الفؤاد والجسد فيك وفيه وكفني سوي الحسد نويت والأحمال بالنيات كوني عبدك إلى وفاتي أيقنت ربي اليوم بالنجاح وبالسعادة وبالرباح أرجوت رحمتك لكن خفت عصابك الجد لساك تبت ربي يهب لي ما رجوت واصرفي عني ما خفت بجاه المقتفي جئتك تائبا وأستعيس من كل سوء بك يا مهيس يا ربي هب لي حسمة من كل ما يسوءني دنيا وأخرى كرما من سائه اليوم وسل بسلام على النبي والآل والصحب الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تدوم بها هذه المقدمة بشرا لرسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك لا ينقطع أبدا آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن من عبد الله فاق كل من أبداه أو يبديه خالق السمن على الورستفاه من أبداه رحمة كل بعد ما هداه وجوه صحبه الكرام لم تمل عن العداء قبل الردى ولم يمل زل أبي جهل كجهله بدا في يوم بدر والعصاب أبدا بعد أبو جهل بجهله ولم يعلم بأن المنتقى جل سلم أعلمه القليب إخساء المميت فمن أزله المميت فيموت للمصطفى وجهته عند السلمات نورا وأردى من قلاني وهو مات للمنتقى مني ختمة صفت بشارة له وأعدائي نفت هدم ربي بالنبي بنا درر ليتوجه ولا ألقى درر من الذي خلقه أو يخلق من الذي خلقه أو يخلق من الأزى حسمني من يخلق نفع لغير جهتي هدايا في أبد مغن له هدايا إن العلي بالنبي لي صلبا خيرا كثيرا بالرضا فانصلبا لغيرنا نهى اللعين سرمدا وليس ينحونا ولا قاك مدا شق على الشيطان كون المنتقى سيده وهو يلاقي ما اتقى يدحه لداره الغلاس بهسبه ولهم الدلاس توافه بين السعير ولسا تواف من لما يدر دلسا ألمه بين الحميم والضريح ألم من ليس يسأل بسريح نفاه قبل لسوان الله قطحا ولا إله إلا الله الى سوى مختير لي يدب وساقه الى سوى الرب لغيرنا الحدانهات والحسده وليس تنحو لجنابي مفسده أرد مكائد الهدى إلى الهدى باق لينتقم قبل من هدى جلال ربي تعالى حتلا إلى سوى يحدك فانعتلا يقود السمن باق لا يريم ما عنده النعم المكرم الكريم مها توجه الهدى إلى اليمن بالمنتقى ليطيب السمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تكون بها هذه المقدمة علما نافعا مباركا ونورا ساطعا ورحمة لا تنقطع أبدا آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذني الله من الشيطان سفى الممر ليك الأوتان عزت بخالق الورى رب الفلق من شر ما يخلقه وما خلق وجهت للإله بسم الله كليتي بلا أسم أولاه ذاكر رب لم يسل مهينا ولسواي وجه اللحينا بسم الإله وهو الرحمن نعم الرحيم ثبت الأمان أحمد ربي على التوحيد وآخويه منهج الوحيد له حقائدي له فعالي كساك إخلاصي مع الفعالي له هلومي وله أعمالي كساك آدابي له أعمالي هو الكريم والسلام والشكور وانقاد لي من هكشش منه شكور من الأباليس بربي حشت قبل وما لم يرضى لي نبست نبست قبل الهام ما لم يختري أربي لي ونبسه في ستري إلى سواي ما لكل مفسدي وسان قلبي الله سان جسدي لغير نهوي ينتهي ما لا أحب بلا التفات لي بعكس ما أحب شقاوة الشيطان ساقته إلى غير مؤيسا والإنقاذ الإله يأس مني اللهين والقبيل وما لهم علي دهرا من سبيل طرده وطرد القبيل ربي لغيري لا سمو بولا إلى سوى نفسي وما علي يميل إبليس كان ذا سهور أو خمول نفى لغير جهتي الإله عدوه وكل من والاه إلى سوى يدرك الشيطان ما لهما علي من سلطان ليس يميل لجهات الست إبليس وهو يائس بست رد المكائد له القهار وساقه لخير ينقهار جنبه الله جنابي فاجتنب مدرتي ورام خيري وزنب يضر غيري الأحادي لا تروم توجها لي وكان للكريم مها إلهي ينتهى الشيطان لي بسفى الممر والأوتان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسن الباقي من الشيطان عند ممر وفي الأوطان عبادة ابتدأت بسم الله وهو كفاني يسوي الملاهي وجهت كل الحمد والشكور للمالك الرحمن والشكور زكى الرحيم بالنبي رجيمي وآله وصحبه النجوم بالله فارقت نصارى جيولي وغيره قطعا بلا تناولي إلى النبي وجهت قبل فندري ما قد كفاني الهداك الكدري للمنتقى وجهت في الدكار ذكرا به قد كبكب المكار للمجتبى وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أخلصت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماهي بلا مناكري هرب مني قبل في قرم بسا مبارسي ولسوايه بسا ملكني المالك هند داومي ما قد كفاني يحدى تساومي نفعني النافع في البرولي بما به يخبطني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما به أنار محفلي للمنتقى وجهت في قبل بسا ما قد كفاني أحد وانه بسا شق على الشيطان هند قلوى كوني خديم من كفاني البلوى يسوق سرمدا لغير الله ضرا ولا إله إلا الله توافق كل من حلي أنكرا هند الإله والنبي لن يشكرا إلى سواي كل من لم يهوني ولسوى الله الحل المكوني نفع لغيري كل من تكبرا باق هباني بمسايا الكبرى إلى سواي ولغير المنتقى من لا يحبني ويلقى متقى لغير ربي ولغير المنتجب يساق من زهد في واحتجب أرددت أعداء الإله والنبي ولا يسال مبغضي بمسندي جهاديا قضى وبيحير بها ولسواي كل كلب نبها يندم في الدارين من هاداني بعدل باق فضله هداني من غير بشر ومن الشيطان أعاثني من جاد بالأوتان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم عندك وعند الملأ الأعلى بأني حفوت عن النصارى والمتنصرين وبأني عبد وخليل وحبيب لك يا من كفيتني الجميع يا من لا تخصه سنة ولا نوم يا سميع وبأني خديم وخليل وحبيب له صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك من يوم السبت الذي أخرجوني من جرف إلى يوم أدخل الجنة التي وحد المتقون يا من تقبل مني ما كتبته من ذلك اليوم إلى يوم خروجي من الدنيا بقدر حسب ساعتك وجعل ما كتبته من ذلك اليوم إلى يوم ارتحالي من الدنيا أحب إليك من غير القرآن والحديث يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاثني المعنه من كل لحين بقدره فقلت هبس المهين عادتي الدهر عبادة لمن له البرايا والكهال والسمن وجه للباقي الكريم الأكرما فلا أسال أبدا مكرما ذلك فضل الله نعم الله أربي ولا إله إلا الله بالله في الدارين حست سرمدا وقد أعاثني به بأحمدا الله جل أحد والله الصمد الذي هو الإله لم يكن والدا وليس ولدا وكان لي بما أتاب الخلدا له خطابي راضيا عنه وعن من خدمتي قد لا سمته حيث عن هب لرسول الله كل ما اشتهى يا من به إليك سيري انتهى من اللحين قد أعست كليا يا باقيا جعلت كسرا قليا نفيت بالقدر العظيم كل من بارسني هندرري ياس السمن أهلكت كل من قلاني في البشر وبالشياطين ذهبت صاب سر لقيت أهداء قلوني ترى فأبدا لست ألاقي شرا شقاء من لم يهوني قد كتبا في لوحك الذي يفيد الكتبا ينقاد للنيران من لم يهوني مخلدا فيه النساء تلوني طواف من لم يهوني بين الضريح وبين سقوم يكبكب الصريح أنين كل من قلاني سرمدا أنين ساح قد يسيل كمدا نفى الذي لم يهوني نفيا يدوم بإسم من جهلني خير خديم إن الذين كفروا وماتوا ولم يتوبوا فلهم غمات لهم عذاب لا يسأل أبدا بعدل من كف الهدى والصبدا رد مكائد الهدى إلى الهدى باق كفانيهم وكف من هدى جر اللحين والهدى لغيري باق مميت لي يديم ميري يجر من لم يهوني الله إلى غيري ولي يجر أمنا وإلى ما توجه اللحين للمهين وكل مكروه فحبس المهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى خيرنا قد وجه الكيد والسعيا سلوم وشيطان بما قاد للرحيا عن الله والمختار قد سرت راضيا وقد كبكب الشيطان قد باء مخفيا وجوه سهاب المنتقى واجه العدا بترد وإرداء كما أدمن النفيا زببت العدا بالله والمنتقى النبي فرادا ومسنا أدبر لا سم الجريا برئت لوجه الله من كل مشرك خليلا حبيبا للذي طيب المحيا أجابني الباقي الذي لا يردني كهل مشترات الدهر مسقاد لي طيا أجابني الباقي الذي لا يردني كهل مشترات الدهر مسقاد لي طيا لمن زهزه الأعداء بالخشي سرمدا الى خير الحمد الذي قاد للبغيا لرب الذي لا يوصل الدهر لي اذن شكري وحمدي تاركا ما هوى نهيا هو الله والرحمن وهو الرحيم من اليه انتهى بالمنتقى دام مرضيا محمد المختار قد بان كونه رئيس الورى من رده لا ثم الغيا نبي رسول والمسايا جلية ووجهه للخلق من لم يصل حيا أزال به الرحمن ما قد نهى الهدى عليه صلاة الله ما جاد واستهيا له ما نفى الشيطان والدر والبلاء إلى غيرنا وانقاد للسفو والبقيا شكرت الذي أردى حدوي موجها إلى خير الشيطان بالياس من فيا يسوق لغير من هداني بذكره لحينا ومن لا يطلب الفهم والدريا يسوق لغير من هداني بذكره لحينا ومن لا يطلب الفهم والدريا طواف العدا ترا لغير فمن أبى مسالمتي بالتوب لا يهتوي هديا أجابني الباقي الذي قاد كهمها لغيري ولإقاد المنى لا أرى بغيا نفاكح لغيري سرمدا خير شافع يوجه للباقي به الشبح والرياء إلى خير حب الله حب رسوله يميل الذي لم يقبل البر والوحيا لقد بان لي أن المقفى رسول من يخلد لي سرا يولي العدا خسيا رفعت سنائي للمقفى وحسبه كما قصد كح نهوي مها ربه مهيا جساء الذي لي قيد فيها مدكشش جساء من الماهي الهنا مسمها الخشيا يسوق لغير الله كل مفند طريدا إلى غيري دواما بلا لقيا مها قصد كح لي من هداني بربه عليه سلام من به قاد للرحيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوهن سؤابك وزريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تتقبل بها بقدر حسمة ساتك تحوس هذا الحبد الخديم بك بقوله منه وترضى بها أبدا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذني الله من الشيطان في كل مجلس وفي أوطاني علمني العليم تعليم الحليم وقاد لي في خدمة النبي الحلوم وجه من كفى النبي حسده به إلى سواي كل مفسده زب بلا تسليت الباقي القديم أعداءه إلى سوى الحبد الخديم بسم الإله حبس الرحمن نعم الرحيم من له الأسمان الحمد لله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين لك شكوري بعد حمد سرمدا وإنه كليتي قد حمدا له صرفت كل حمد أبدا ولا يوجه إلي كبدا هداني الهادي فلا أضل وعن سبيل الله لا أضل من علي الله باستقامة وجاد بالكتاب والإقامة نبينا عني مها الملامة ذا حسمة وفزت بالسلامة إلى سواي الدرك الأعداء ولا ألاقي موجبات دائي لغيري الفساد والشيطان يطيب للمجلس والأوطان شقاوة وضرر وولم إلى سواي تنتهي وألم يسوق من ليس له مناسه لغيري الهدى فلا أناسه طاف اللحين لسواي سرمدا ترده الباقي لخيري مكمدا ألم من حسدني لا ينسرم وبشر من يحبني لا ينخرم نهت لغير ضرري أقدار من له البرايا والفحال والسمن إن الذي ياب أسروري يكمد أما الذي يطلبه فيحمد لكل من لم يهوني ندامه دنيا أخرى ما القلا أدامه رجاء من خالفني مخيب بمن أتت منه إلي الغيب جزاء من كابدني النيران واجره الخسيان والخسران يقود من خالفني الخلاس لموده لأهله دلاس مها توجه العدا ودرري إلي باق كان لي بالدرري مها توجه العدا والدرري إلي باق كان لي بالدرري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان والجن والإنسان والنيران. عنه رضيت ذات عوس به مصليا على النبي به وآله وصحبه مكتفيا به تعالى مع خير الأنبياء. ذلك فضل منه لا من خيره وسرمدا أرجو ازدياد خيره. بنيت أمري بالكتاب والحديث عبدا خديما حائزا من الخبيث. الحمد والشكر مع الرضوان مني له بالقلب والجسمان. له خطاب اليوم وهو الأكرم وإني يداهي الحقير المهدم. له خطابي قائلا يا ربي عنمه عيبي وتقبل كسبي. أهب لي الكتاب والحديث نافعا لكل مسلم وهني دافعا. من يستحس بك من الشيطان ينجي من الأسواء والنيران. نجي جنابي من الآفات من هذه الساعة للوفاة. إليك شكواي وأنت الكافي فنجني والتشفني يا شافي. شكوت كوني جاهلا فعلما علما لدنيا وقصدي تمما. شكوت كوني ذا اغتراب في الحدا فردني للمسلمين بالهدى. يقيني اللهين كونك ليا فردني والتكفنيه ربيا. طيبت نفسي وسد الطيبا وأوله عن جانبي تحييبا. أمسكه هني مثل إمساك السماء ربي عن الأرض وكل سلما. نسفني الدهر من الأدران وبيبشر عاجلا إخواني. أمسك بجاه المصطفى المفاسدا عني ولي به اللب الفوائدا. ليستجب وسل ثم سلما عليه بالآل ومن له انتما. رد به عن المكائد مها وردني به سريحا ورعا. جد لي بالكتاب والحديث وارزقني الكمال يا مخيسي. يا ربي فيك بالكتاب والرسول وبالحديث ليهب جملة سول. منصرفا عن الهدى حبدا لك مصليا على الرسول حبدك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجهل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. حروف الحسبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من ميلي لخير رضا ومن سدودي عما صنع وفردا. أعوذ بالله من ميلي لخير رضا ومن سدودي عما صنع وفردا. علي كوني عبد الله في أبد مع الكتاب الذي من رده قردا. وسيلتي عبده المختار سيدنا وهو الذي من أبى تقديمه قفلا. ذاك الشفيع الذي أرجو شفاعته دنيا وأخرى ولا أبخي به حولا. بايعته بفؤادي حين لم تره عيني وأخدمه لله مفتردا. أسلمت وجهي لربي بالنبي أبدا مع الكتاب الذي قد ساق للخردا. لله كليتي حبدا له أبدا ولا أتاوه من قد جار أو رفضا. لله قد تبت في صل يوم من بدعي وكل هاد لأجل الشك قد نخضا. هو الحثيث الذي قد كان لي وحما كلي وأذهب عني الكرب والمرضا. ما أوت أن يقصد الشيطان في أبد إلى جهاتي فهدي ليس منتقضا. نعوذ بالله في سر وفي هلن من شر إبليس حيث قضى وركضا. اجعل بحفظك لي حسنا يقي ضررا يا خير من كف وقبض عني الفضلا. شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا أن تقهر الدهر لي من قلبه مرضا. شكي ووسوستي عن قلبي انصرفا فكملني ولتصلح لي الربلا. يأمني قتلنا إبليس ساحيل وأنت ربي ولي فكفني الحردا. طيب بقائي بأمن والسلامة من إبليس ولتكفنيه الدهر إنها ذا. أترد حهني يا ربي وما معه دنيا وأخرى بتحييب متي حردا. نسف فؤادي من الأغيار ساورهن يا خير من رين قلب بالهدى رهدا. اسرف جميع الأهادي بالنبي أبدا عني بتسخيرهم يا خير من خفضا. لك الخسائن فافتح لي وسد بشري والتكفيني كل من ياتي ليعترض رجوت صرفك عني كل مفسده حقق رجائي وليكشف شر ما غمض رجوت صرفك عني كل مفسده حقق رجائي وليكشف شر ما غمض جسمي واهلي واولادي لكم ابدا وديهة فكفنا الدارين سوء قضاء يا من له الامر كن لي واحمني ابدا وسل دابا على من حبه فردا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته واجعل به كل ما مني يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طرد الواحد القحار الجليل الموجه إلى الشيطان الغرور الدليل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد أعاذني منه إلي وهدي سلب القرآن من كونه لي بالمناقضان حشت بربي وإنه المهين من كل ما سعى ومن كل لحين وصل لي ثمن ما حني باه وقد أخذت ثمني بطول باه ذلك فضل الله نعم الله ربي ولا إله إلا الله برأني القدوس من كل تهم وسعنني العليم عن كل وهم أسأله الصدق مع الوفاء وبالزهور قد مها خفائي لوجهه الكريم قد صبحت عام بحبي له قد بهت له شكوري على تجديد دين النبي الرافع الجدود أجابني إجابة القريب وجاد لي بالأمن والتقريب هدم بنية أزايا المانه ولسواي تنتهي الموانه مني له قصائدي ورفعت للحرش والكرسي وهي نفعت نفت قصائدي اللحين والحيل مغنية عن الحساب والكيل أعطاني القرآن والحلال محلل كفاني الإلالة لم ينهني كافر أو منافق ولا مراء لانتهى الموافق لوجه ربي الحلي أخست ما اختار لي وعكسه نبست شق على الشيطان كوني قاهرا جنوده وكون كلي طاهرا يسوءه كوني عبد الله جل خديما لرسول الله توافه لخير نهوي مالا ولسواي حسبه أمالا أذهبه لخير در الله فضلا ولا إله إلا الله نفاه باق لا يسأل طاردا ولجهاتي لا يكون واردا ألان للقحار قلب كل من بارسني وقاد لي بشر الزمن لا ينتهي لضرر الشيطان ليطاب ما تسونه الأوتان أرد لغير جهة رجيما مخن أتاني فضله هجوما جاد لغير اللحين باكيا ولسواي لا يسأل شاكيا يسوقه لغير دري أبدا كاف كفانيه ومن لم يحبدا مها توجه اللحين لبلا إثباته باق حياتي قبلا واجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى ولي وحدي نجسا قرآن ربي قد خدا لي جنة وإنه لي هنهناء جنة دلني الله على الله كما دلني النبي عليه محكما إلي قاد سو الجلال الأحسما وليرود كل من تعصما عبدت ربي العزيز الأكرما بما نفع لغيري الحرم رما ألان للمخني قلوب العالمين ولسوى نهوي يسوق من يمين زب إلى غير جهاتي المميت بخير رد ليقال يموت زب إلى غير جهاتي المميت بخير رد ليقال يموت ناجاني الباقي لدى باقي من غيره له ببشر باقي يزحزح الشيطان والمكائدا باق كفاني بالنبي الكائدا ملكني هاد له التمليك ما ليس تنهو نحوه الملوك نفى اللحين ونفى الأعداء من لسواي ساقهم وداء هبات من ملكني القرآن رامت شكوري وشكوري آنا بلا تسليط شيء منه على شيء مني أبدا والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذا المدح بقدر حسمة ذاتك من قائله بلا آفة ولا قدر بينه وبين أحد في شيء ما أبدا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا صلى عليه الله في الآل والسهب ومن والاه عليه أثنى الله في الكتاب مدحا به هني مها حتابي وجه رسول الله يخجل القمر نورا بتحسين مصور عمر زكاء حق للمصطفى قد فاقا به محل أدران والنفاقا بركة المختار تنمو أبدا بها هدى بربه من حبدا إلي قاد ما اشتهى كل ولي مدحي خير الخلق في لبرولي للمجتبى مدحي لدى الجسيرة بما كفاني كل سي جريرة للمنتقى مدحي عند بأفلي بما أنار وطني ومحفلي هديتي للمصطفى في قلوى مهد جميع ضرري والبلوى مد لي المختار صلى الله عليه في الحسب كما أهلاه نفع ناسي من لا يشوبه ضرر صلى عليه من بهم مهل غرر إلي يرد الله حام كشش مخجل ما تلف حام جيشش لي قاد فوق السؤل حام أكشش جساء ربي لختم بكشش شغلني شكر إلهي الجميل من جكشش فللهنا إلى أميل يسوق من لي كان سا أوطاني إلى سواي الدر كالشيطان طيب نفسي من يقود نفحا لي بلا در وأعترفها أذهب كل ضرر ومفسده إلى سواي من كفاني الحسد نفى الأساء وكل ما والاه إلى سواي وهداني الله إلى سواي وسوى مختارا لينتفى ما لم يكن مختارا لله شكري بلا انتهاء مسافري إليه سنتهاء عربهت في خدمة خير مرسلي ربحا به قد سرت بشر الرسل جسى الإله المنتقى خير جسى قبل القيامة وفي يوم الجسى يالله صل وتسلم كل حين على وسيلتي وكل الصالحين محمد صلى عليه الله يمدحه كل كما أهلاه محمد صلى عليه الله يمدحه كل كما أهلاه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وجهل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف البسملة جالبة إلي كل ما أحبه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين بسم الإله الذي القرآن قد نسلا منه ابتدائي وأرجو عنده النسلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألاسم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماه له قبلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماه له قبلا الله سلي بتسليم بلا عدد عليه والآل والأصحاب والفضلاء لله قد تبت أيضا وهو يغفر لي ذنبي ويستر عيبي بالذي فضلا له خطابي وتأتيني إجابته دنيا وأخرى ولا أبخي به بدلا أهب لي مرامي يا وهاب دون حنن والتكفني برسول الله كل بلا إياك أسأل يا رحمن كوني في دنيا يهبدا خديما قد حواني هلا لي جد بعلم وسهي لا سماء أدبا والتكفني نقد عهد واكفني الحلالا رل البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي وكفني الخجلا هتني عن الشر واجلب للخيور معا والتكفني الخزي والأقدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به كالبحر جودا وفيدا وكفني الكسلا اجعل جميع الذي يكون لي أبدا عونا على فعل ما اخترته حملا نزف جنابي عن الأدناس جملتها والتكفني كل شيء يجيب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته يوم القيامة بشرى حقق الأمل ليهب بجاه رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يكشف الزلل رجوت أدها فما قد حاساقه هرم إلى زهير بمدحي خير من بسلا رجوت أدها فما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير من بسلا حمدتك اليوم يا من لا شريك له فكملني به مثل الملل كملا يا رب سلي بتسليم بلا حدد على الذي كونه خير الورى حقلا محمد بجميع الآل وارض به همسه به والتدم لي هندك النسلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله الكريم الخافر السلل بدأت سا توبة من جملة الحلل سبحانه من لطيف بالعباد مهن بر كريم جواد مسل النهل مهوت بالله في ذا اليوم جملة ما فبطته من هوى نفسي ومن قبلي أستغفر الله ربا لا شريك له من جملة الذنب من قول ومن حمل له أفوض أمري ها هنا وغدا أكرم به من مخيس فك لي كبلي له التجائي في الدارين مبتخيا منه الهدى باتباعه أكرم الرسل هو الذي اختار خير الخلق لي سندا محمدا من نفى إخدامه كسلي أسكى صلاة إلى المولى تقربني عليه بالآل أهل الفوز بالأمل رجوت رحمة ربي وهي واسعة ورحمة الله أرجع لي من الحمل أرجوت كتب إلهي جل رحمته لي في حياتي ورضوانا لدى الأجل حبوتني بالذي فاق السنون هنا فتكفني حول يوم الكد والوجل من بجاه رسول الله يا ملكي علي بالكف عني الخسي بالخجل أدخلت نفسي فيما أنت راضيه لي فاكفني كل ما يفدي إلى الملل نسهني الدهر عن ذنب وعن درن واسلك بي الدهر ربي أحسن السبل ارحم عبيدك هذا والطفن به ولا تواخسه بالماهي من الخطل ربيت حسبك طرا فاهتدوا وهدوا بما رضيت لهم من أحسن الملل ربي اهدني واكفني دنيا وآخرة كل ابتلاء وهب لي أطيب النسل حتى أصاحب أصحاب الرسول خدا فيما يليق وصحصحني عن الدخل يا الله يا بر يا رحمن هب لي ما منك التمست بجاه المصطفى أملي من العبادات دأبا خادما وله أجلب صلاتك في الأصباح والأسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بركة التي الوجود والقدم قد وجب له لنعة من خدم سبحان في البقاء والمخالفة من قاد لي أمنا بلا مخالفة ملك الذي القيام بالنفس وجب له إلى كل يتي قاد الحجب الحمد لله تعالى وحده كما له الخمسة والوحدة لمن له القدرة والإرادة والحلم مع حياته الهبادة لمن له السمع كما له البصر مع الكلام كل شيء ونسر هو تعالى قادر مريد وعالم هين هو الفريد الله ربنا سميع وبصير ومتكلم وجاد بقصور لم ينهقت عدم ولا حدوث ولا فناء للذي منه الحديث رب الورى ليس له تماثل ولا افتقار بل له من ماثل حمدي لباق جل عن تعدد وعن توالد واصل ودد ملكنا لم ينهه حش أو كرا هت له وليس ينهه كرا أحمد من جهل وموت وسمم لم تنهه وقد كفاني الخمم نفعني الذي حما وبكم لم ينه يا له ونعم الحكم إيجاد كل ممكن والتركا أجز لمن كفاك فضلا شركا لا رب غيره وعن سواه غني له افتقر من هداه رسولنا سيدنا محمد حبد رسول اعتماه السمد حماه صدق بأمانة جسب له بتبليغ إلينا هنكسب يقود من خيانة وكتما حرم ختمتي لحال ختما محمد بشر من له القدم كرسله مقدما كن ساخدم بسم الله الرحمن الرحيم برأني الباقي من الغيوب وكان لي بأفضل الغيوب سلمني الرحمن في دنياه من أكدارها خلا وحبا قد أمن ملكني الرحمن والرحيم دنيا وأخرى كل ما أهوم أبدي سبيل الله للهداة ساخدمة للرحمة المهداة ليقود الله علما لم يرى من غيره ومن سواه لن يرى ليقود علم من تقدموا ومن تأخروا وتبدو الخدم هاد هدى الجميع دون شك وقاد لي كشفا أزال شكي أراني الرحمن سر الدنيا يا با أزايا الخلق دون سنيا لعنت لي القلوب والأبدان سال من البيضان والسودان رجعتها من غير رضا الرحمن وقد كفاني كدر الأسمان حباء من ليس يموت سرمدا ليتوجه بمدح أحمدا محمد خير البرايا صلى عليه بالتسليم باق جلا إلي قاد مته ما قادا من الخسائس رضا فانقادا نلت بمدح المنتقى ما لم يكن قتل غيري وبه فست بكن آتاني الرحيم ما يخبتني فيه دواما كل سافيحة ليقود في الجنان أبدا ما لا يراه أبدا من هبدا رحمة رحمن رحيم لم يسل كليتي كفت مكاره الأسل حب رحيم لم يسل رحمانا مها أسى يقعد للأمانة يقود للباقي دواما البشر وقد مها بيحي 16 مها رسول الله كل ما صدر مني من البيوح لا ألقى القدر مها رسول الله كل ما صدر مني من البيوح لا ألقى القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.